القناة بتاعتنا اللي احنا بنبث من عليها قناة وطن تردد 12687 أفقي، والتواصل هتلاقوه موجود على الرقم موجود عندكم على الشاشة. وياريت يبقى التواصل في خضم الموضوع اللي احنا بنقوله. يعني احنا أو أنا كهالة سمير تربوية أسرية بتكلم في النفسية وهكذا وإصلاح البيوت، علاقتها إيه بطوفان الأقصى؟ علاقتها التحرير، نأمن الجبهة الداخلية البيت والأسرة كما يحب الله عز وجل ويرضى، تتأمن الجبهة، تتحرر القضية، تتحرر المسجد الأقصى، نبقى سبب فيه، ننشئ الجيل اللي يقوم على هذا المعنى. ده يعني ده دورنا. وإن ما كناش في الفترة دي، يعني أنواع التغطيات اللي بتيجي على القناة كلها الأخبار والأحداث والتحليل السياسية وكذا، إحنا برنامجنا مختلف وتغطيتنا للأمر مختلفة. عندنا معركة وعي قعدنا فيها على مدار 63 يوم اللي فاتوا، عندنا أمور كانت خاصة بعلاقة العقدية بالله عز وجل ومنظور القضية الفلسطينية، تصحيح لبعض الأخطاء، اعرف عدوك، الخمس خطوات اللي قلنا عليها، الرباط يعني إيه، كان منهم مثلا الرباط، قلنا كيف أكون من المرابطين، وعملنا 10 عبادات و10 من العقيدة أمور عبادات ومعاملات حتى أكون من المرابطين. النهارده هبتدي، فمحدش يجي يلوم علينا. يعني انا بس بعمل المقدمه دي علشان الناس يا جماعه بتيجي تلوم علينا، يا دكتوره كملي سلسله المقبلين على الزواج. طب انا ضميري يعني قلبي يروح فين؟ طيب ما يعني ما يعني احس ان انا ده مش واجب الوقت، واحنا عندنا حاجه اسمها فقه الاولويات وفقه الواقع والاولويات اللي احنا فيها دلوقتي. احنا على باب مرحله التحرير ان شاء الله باذن الله نكون سبب فيها، كأم، كأمة وعبدة لله، كزوجة، كبنوتة لسه، كشاب، كزوج، كأب، كل الكلام ده أدعو الله سبحانه وتعالى يجعله خطوة. أنتوا يعني التغطية بتبقى على جبهة وإحنا على جبهة إن شاء الله، يعني موزية وتنصر القلوب وتحرر القلوب والعقول، عسى تتحرر الأرض. قولوا أمين. خلينا أقول لكم نوعية الحلقات اللي أنا هبتديها معاكم السلسلة دي. أنا همشي معاكم في سلسلتين تمام كده عشان الناس ما تزهقش. سلسلة هنتكلم فيها عن الوعي التربوي اللي المفروض نقوله دلوقتي كمربين، أب وأم ومربي وداعية، لأن طبعا أنا بلوم الفترة دي عمال أتكلم كلام شديد وزعق، لأن صراحة الخطاب الآن في الفترة دي اللي بيوجه للدعاة للمربيين للعلماء، خطابهم للأمة مختلف. أنا بقول لكم اهو، خطاب الدعاة والعلماء والتربويين للأمة الفترة دي يجب أن يكون مختلف، كنش أبدا زي قبل الحرب وقبل 7 أكتوبر. طيب السلسلة بتاعتنا اللي هنتكلم فيها هتبقى سلسلة وعي، والسلسلة التانية هعملها لكم فجأة وهعمل عليها طبعا إن شاء الله يعني إيه بروباجندا كده بقى ودعاية وبتاع قبليها، لأنها انطلبت كتير جدا. وأنا كنت واعدة، أنا فاكرة أنا قلت الكلام ده في 2020، معرفش ايه اللي حصل، وبعدين دخلنا في كذا سلسله تانية. خلينا نبتدي سلسله الوعي المربين. احنا بنقول الجزء الاول ورقه وقلم واكتبوا معايا عشان النهارده عارفين القاعده بقى احنا بنعمل ايه، بنعمل قاعده عشان نكمله بعديها. فالقاعده النهارده تصحيح مفاهيم والوعي، ووريكم الخطوات اللي احنا ماشيين عليها عشان بحب دايما ايه وفاهمين معايا كده وواعيين، محدش يزعل. عامله المقدمه دي محدش يزعل، لا بالعكس، نفهم صح، نفهم صح اللي احنا بنعمله ده علشان خاطر التحرير تمام كده، اللي احنا بنعمله ده عشان نبقى خطوه في طريق النصر، اللي احنا بنعمله دوت على الله سبحانه وتعالى يرضى. فما تقوليش لا ده جبهه، انا ما سبتش جبهه الاسره، انا بامن لك الجبهه الداخليه، الزوجه، الام، البنت ازاي تبقى واعيه وعندها نوع من الوعي الحقيقي للعقيده. طيب عشان كده عملنا السلسله دي تمام كده. طيب مقصودنا ايه؟ نوعي المربين اب وام مسؤوليتهم الاتجاه اللي ربنا حمله لنا اصلا، ايه المسؤوليه، الاثر اللي الله سبحانه وتعالى والاسترعاء، وعشان يبقى في اثر لاولادنا سواء كنا امهات او مربيات او عباد لله او مدرسات في مدارس. اسمعوا اللي بقول لكم عليه، التعليم اقسم يمين بالله ما هو في الكراس بس، التربيه اهم، وده الجزء اللي احنا هناخده. كل اللي انا قلت لكم عليهم من الفئات دولت لهم اثر في تحقيق ايه غايه الوجود. غاية وجودنا هي ايه؟ غاية وجودنا عبادة الله عز وجل. معقول يعني التعليم والتربية والكلام ده وده يساهم في تحرير؟ ايوه يساهم، وهنقول في بداية السلسلة ونهايتها ووسطها ونذكر ازاي بالحاجات اللي احنا نقولها. نبدأ يلا على بركة الله، يلا على بركة، نذكر نفسنا الأول. أدعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا الصدق والإخلاص، اللهم أمين، ويرزقني قلوبكم عشان تفهموا حاجة مهمة جدا. نعمة الله سبحانه وتعالى، نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا، نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا جميعا، إن ربنا جعلنا وخلقنا جاهزين إن احنا نتعلم ونعلم، للعلم والتعليم. الله عز وجل وهب الإنسان، جعل ده سبب لتميزه أصلا، سبب لكرامة الإنسان، سبب لرفعته على بقية المخلوقات. أول كلمة كانت اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الاقرأ في تخصص، اقرأ اقرأ عامة. فدوت نعمة من الله سبحانه وتعالى منها على الإنسان، على الخلق، وهبهم قدرة على التعلم وقدرة تانية على التعليم، وهنقصل الكلام ده دلوقتي. دي الوظيفة، احفظوا دي الوظيفة اللي ربنا خلقنا عليه عشان نعلم ونعلم ونتربى ونربي. ده الوظيفة اللي ربنا خلقنا من أجلها، خلقنا من أجل إيه؟ نتعلم عن الله عز وجل وعن كماله وصفاته وعن عظمته، وبعدين يخلف بعضنا بعضا في الأرض، ونحن نعلم الجيل اللي جاي ويمتد الأثر في الجيل بعد جيل، عشان يبقى إيه؟ في شأن للأمة، اللي هو إيه؟ معرفة الله رب العالمين، نعمة من النعم. إحنا ربنا خلقنا عشان ما حدش يقول لك لا، ما بعد ما شاب ودوك طب يعني هنيجي نتعلم واحنا يعني لا، نتعلم احنا جاهزين، ربنا جعل فينا الصفه دي للعلم والتعليم، ونورث العلم دوت للناس اللي بعدنا. نعمه عظيمه موجوده في كل الناس، ربنا خلقنا كلنا كده، كل البشر على فكره ربنا خلقنا كده قادرين على العلم والتعلم، امكانيه عندنا عشان نقوم بوظيفتنا تعبيد القلوب لله. ايه هي الوظيفه؟ نتعلم عن رب العالمين. فإذا تعلمنا عن رب العالمين قمنا بالوظيفة في عبادة ربنا صح، يبقى عندنا فهم للعقيدة وللعبادة صح، طاعة لرب العالمين، تسبيح لرب العالمين، تقديس لرب العالمين سبحانه وتعالى. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كل ده الله خلق سبع سماوات ليه؟ ومن الأرض مثلهن ليه يا رب؟ يتنزل الأمر والوحي بينهن ليه يا رب؟ كل ده ليه؟ لتعلموا أن الله، بس نعلم عن الله، غاية الخلق عبادة ربنا والعلم عن الله. لو علمت عن ربنا صح هتعبده صح، فهي نعمة لازم نفهمها كويس، نعمة ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان عنده جاهزية للعلم وللتعلم، نعمة على وهبوا القدرة على كده، على العلم والتعلم. حفظنا؟ يلا النقطة اللي بعدين، طب هنتعلم ايه؟ وهنعلم ايه؟ وهبنا ربنا ايه اللي نتعلمه؟ أنزل الكتاب على الرسل، يبقى الكتاب القرآن، وفي القرآن ربنا علمنا عن نفسه أسمائه وصفاته. في القرآن ربنا لفت نظرنا التفكر في الكون، آيات الله الكونية والمكتوبة والمقروءة تمام، الكون مليان حاجات تعلمنا عن الله سبحانه، قدرة الله وعظمة الله عشان تصل للوظيفة. تعالوا نشوف سيدنا آدم، القصة بتاع سيدنا آدم إيه؟ ها؟ كان إيه مبتدأها من أولها لآخرها؟ نحكي؟ تعالوا نحكي سورة البقرة، سورة البقرة والآية فيها الآية واضحة، علمتنا ثلاث أمور. أولاً فضل الله عز وجل سيدنا آدم، علمه الأسماء كلها ثم عرضه، فهو إيه؟ سيدنا آدم بيتعلم قبل التعلم، وذريته هي كمان قبل للتعلم. رقم اثنين، الله عز وجل جعل الملائكة إيه؟ تتعلم من سيدنا آدم، وبعدين والذرية كمان، يعني سيدنا آدم بيعلم الملائكة وبيعلم الملائكة وبيعلم الذرية أيهم بعد. ثالث حاجة، لما حصل وبين سيدنا آدم والشيطان وإبليس وأغواه وهكذا وتبع الله عليه، تبين إيه؟ لنفس سيدنا آدم، من عدوك؟ الشيطان، خلي بالك، فاتخذوه عدو. لما أهبط اهبطوا جميعا، هبطوا الأرض، ربنا أخبره عن إيه؟ نعمة الهداية، هداية احفظوا بعدها خلافة، احفظوا. فإما يأتينكم مني هدى، طب اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يأتيهم من بعد ربهم إيه؟ مادة الهداية، القرآن طبعا مادة الهداية فيها إيه؟ تحقيق للهدف اللي ربنا خلقنا عشانه في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، هداية بخلافة. أنعم الله عز وجل على سيدنا آدم إنه جاهز للتعلم وللتعليم، وهبه القدرة على التعليم، أعطاه مادة التعلم الهداية عشان يكون في النهاية إيه؟ سائر، أنت ماشي على الصراط المستقيم، زكي نفسك، مطهر لنفسك، عارف ربك، كل ده نعي كلنا كمربين أو دعاء أو تربويين أو أب أو أم، كل من له شأن في التوجيه والتربية والتعليم. زي الإنسان، أنت إنسان فعندك الأمر ده، عندنا بفضل الله القدرة على التعلم والقدرة على التعليم، وديني سبتها لكم من الآيات. يبقى يجب علينا أن احنا نقوم بالوظيفة دي. الإنسان اللي ربنا من عليه بالنعمة العظيمة دي استغلها، افهم وظيفتك صح، اتعلم وورث العلم وعلم عيالك. ما هنجي أكتر من كده، دي حقيقة التربية، كل اللي وراه تربية. يعني ايه؟ توريث الحق، هيجي اكتر من قرآن وسنة، ومن بعدنا يجي الخلق، يلا جيل يسلم جيل، اللي سمعناه في كتاب الله عز وجل، اللي عرفناه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي فهمناه من الدروس ومن الحياة. ديت ايه اللي ربنا، شوف حياة ربنا قدر علينا فيها دروس وفيها خبرات وهكذا، يلا. وفي القرآن اللي ربنا، السنة اللي قرأناها، الحياة، اللغة اللي تعلمتها، كل الكلام ده، قراءتك للحياة المكتوبة ولا المقروءة ولا الأفعال اللي بتحصل بلغة أنت اللي تعرفه. من تعلم عن الله عز وجل أدى الدور ده، نقل الحق اللي من كلام ربنا للخلق، وبعدين يخلفنا خلق وهكذا، وحد يعيش الحق فتثبت الأرض، يبقى في ميزان الأرض ثابت. أنت بتقول للجيل اللي وراك واللي وراك، لو وعينا الوعي ده لوظيفتنا هيحصل ايه؟ هتزداد اقبال على كلام الله عز وجل، هتزداد اقبال على كلام النبي عليه الصلاه والسلام وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام. اقبال في جد، في عزيمه، اقبال اللي بيجد في الكلام ده روح الروح. بقول لك ان روح الروح والجد الجميل دوت اللي غير شكل اللي كانوا اللي بيحاولوا يشوهوه، روح الروح. هتجد روح روح قلبك، هتجد حقيقه الحياه، تعيش ليه؟ العلم دوت اللي انت هتسمعه وتفهمه وتعيشه، والتربية اللي هنتكلم عليها في السلسلة الجاية دي، نور ممتد في قلبك ويمتد للي بعدك لانك امنت بيه. فافهم دورك وظيفتك ايه، وكن سبب، استغفر الله ان الحق ينزاوي ويضعف ويبقاش موجود بسببك، لانك ما بلغتش وما تعلمتش فما ورستش. شوف قوم نوح عبدوا الأصنام ليه؟ لما ناسوا يا العلم، ناسوا العلم، فما نقلش الأولين للآخرين، ما نقلهمش الحق، فضل اللي بعديهم. كانت النتيجة إيه؟ خلاص اندحر، ضعف، ما بقاش موجود. نحذر كلنا إنك تقع في الخطأ ده. تبقى وظيفتك إيه؟ وظيفتك التبليغ، ما تبقاش الناس في وادي وانت في وادي. العلم اللي بيهجر والحق ده محدش بيبحث عنه، انت ابحث عنه وتعلمه. يقولك ايه ده حاجة وراح ومات، وراح ومات خلاص واندثر، لا ده كلام الشيطان. الانسان كان وما زال باحث عن الحق، لازال الانسان بالفطرة السوية بيبحث عن الحق. شوف الناس بتسلم ازاي، نسمع عدد الناس اللي رجعوا للاسلام وتابوا، ولا اللي رجعوا للحق بعد طول فراغ، يا اما تابوا يا اما اسلموا من جديد. تلقوا قصص الناس اللي كانت على كبائر وطرقت، بس الأمر ده نصرة للأهل فلسطين في غزة بس. فلا يغرنكم الشيطان وشد ليكم ولا يغرنكم بالله الغرور. لازم نفهم كلنا وظيفتنا إيه. املأ نفسك بالحق، قلبك املأه بالحق والعلم عن الله، عشان تعرف تورثه، عشان نعرف عيالنا الكلام ده وننقله للي ورانا، بيئة ورا بيئة وجيل ورا جيل، في كل زمان يا رب، في كل زمان ومكان، اللهم أمين. بالطرق الصحيحة للنقل الصحيح عن الله الحق عز وجل. لما نتكلم عن الأسرة والتعلم أو التربية اللي خاصة بالأسرة، نعمة من نعم ربنا، والله الأسرة نعمة من نعم ربنا. كل واحد ربنا أنعم عليه ببيت وأسرة، نعم. وده احنا شفنا الناس، الأسر كلها أبيدت، أسر كاملة اتشلت من السجلات المدنية. دور الأسرة في نقل الحق عن الله وعن العلم عن الله وعن مفهوم الغاية من الخلق إيه؟ النواة. بنتكلم على الأسرة، نواة الأسرة، بيعبروا الأسرة ديت ممتدة، الأسرة صغيرة وبعدين تمتد وتكبر، أب وأم وأبناء وجد وجد وعم، ممتدة. وذوي الرحم مطلوب مننا إيه؟ إن إحنا نوصل الكلام ده، هم يوصلوا لنا خبراتهم وإحنا نوصل من بعدين. الأسرة نعمة من رب العالمين، شفت حال الأسر في فلسطين بالخمسين حال. أنا عمالة أفكر المهارات الاجتماعية. خلينا نشرح لكم القصة دي. المهارات الاجتماعية المكتسبة للطفل اللي في أسرة فيها 18 و20 و50 وكله مع بعض. يا نهار أبيض. ده يطلع جميل قوي. خليني بس بالله عليكم أشرح لكم الجزئية دي. حال الأسر في فلسطين لحمة واحدة مع بعض. يقول لك هنا وهنا العم وهنا الخال وهنا مرات خالي وهنا جزء عمي. احنا هنا على فكرة يعني وفي بلادنا يعني في تفكك. فين خالك هتروحوا ومش عارف ايه تقابله في العيد وفين الكلام ده. حال الأسر في فلسطين مختلف على فكرة مختلف. فين اللي يقولك ده بنت عم مراتك كلهم مع بعض بالخمسين واحد بيستشهدوا حبايبي بيستشهدوا بالخمسين. الحالة اللي هم فيها دي حالة صحية. الأسر في فلسطين أسر ممتدة والأسرة ممتدة احنا بقى عايزين نعيش الحالات دي. حالات الأسر اللي بتبقى مع بعض اللي بتنقل الخبرة نعمة من رب العالمين. والعيلة نعمة والله سبحانه وتعالى أوصى بالرحم صح ولا لا. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بصلة الأرحام عليه فيها نقل للحق من جيل لجيل والتجارب والخبرات. يقول لك ايه الأقارب عقارب مقولة كلام جاهلية أقسم بالله كلام جاهلية ومنتشر. كلمة قالت في قصيدة من قصايد عنترة ليه ده عشان بس الشيطان يخلي المفاهيم كده. لا ده من الكلام الجاهلية بجد. الشيطان أبقاها عشان يبقى أثرها على الناس والناس يعني تيجي تسمع الكلام ده لا ويخليهم يهجروا أقارب وعقارب في غم وفي بتاع. خلينا ناخد الإيجابيات اللي فيهم. فيقل موروثات العلم عن عيلة الواحدة وعن حد الواحد من جيل لجيل ويبقى فيه مشقة على الناس في نقل الحق. كل أسرة بيبقى ليها قيمة. وطبعا الجد والعم والناس الكبار دول هم اللي بيبقى لهم والأخوال كل دول بيبقى لهم قيم ويبقوا لو هم على الكتاب والسنة ما هينقلوا لأحفادهم كده اللي عاشوه الخبرة على الأقل. يقولك أنا ما فيش استقامة في المحيط بتاع أو الأسرة بتاعتنا ما فيش استقامة. يا عم اعمل نفسك أنت تلاقي نفسك غريب في وسط أهلك. اعمل أنت وابتدي أنت يعني خلي شيل انت الغرب خلاص ما تبقاش انت الغريب. نسدد ونقارب قدر ما استطعنا عشان نرجع الامر ده. فالأسرة بيئة للتعلم لو استخدمناها صح. واحنا هنتعلم في سلسلتنا دي نعمل ايه. اللي يجب على الاب والام والمربيين اللي واخدين المجال ده عشان تنقل علم صحيح اللي هنقوله في سلسلتنا ديت لازم تبقى فاهم الدور اللي انا قلته ده. انت قبل للعلم والتعلم عشان تنقله للي وراك والكل الجميعون بالوظيفة علم وتعلم. تحرص انك تاخد العلم الصحيح اللي هنقوله وبعدين تنقل العلم ده تتداوله في الأسرة بتاعتك. القريب الأقربون أولى بالمعرف. أقرب فالأقرب فالأقرب فتعمل لك دايرة حواليك عشان تخش لقلب اللي قدامك. والطفل الصغير ده اللي تخاطب قلبه والشاب البالغ دوت اللي تخاطب فكره حتى لو كان في مرحلة القوة والفتوى. يلا توكلنا على الله. هو فاكر فعاله كده يلا بس محتاج لسه يتعلم عن الله محتاج يعرف عن الله. الناس كلها محتاجة تتعلم عن الله. أنا أولكم محتاجين نتعلم ونقعد على إيد المشايخ ونقعد على إيد العلماء ونتعلم عن الله. أعظم مصادر العلم مش بس بره الأسرة كمان. شو بتقعد معهم كام على الأقل حد 13 ولا 15 لحد بقى ما ينشغلوا في الدروس في ثانوي والجامعة خلاص شكرا. فكل أب وكل أم لازم يفهم دورك إيه. أنتوا أول اللي بيطلب منه تعليم الأولاد والأبناء بتربوهم على إيه عشان يطلع جيل يحرر الأقصى دوت. لازم البيت شكله إيه عشان ما يحصلش العكس. لا الناس بقى إيه دلوقتي بيحصل والله دلوقتي بيحصل العكس. يحصل إيه الناس تتاكلوا على المدارس فرغة من محتواها التربوي. هاتوا كده مدرسة ولا قيمة ولا بتتكلم عن فلسطين بتتكلم عن تاريخ فلسطين كلها حاجات فردية خارجية ما فيش حاجة منهجية في قلب المدرسة ذات نفسها. والمدارس شأنها كبير ولازم مش عارفة ايه وهي مفرغة من المحتوى التربوي. فالأب والأم يروحوا لوظيفتهم عشان يجيبوا الفلوس ويشغلوهم بكده. ومين اللي يربي المدارس ايا كانت بقى لو ربنا رزق عيالك بمدرس ولا مدرسة كويسين يعلمهم صح خلاف كده. فلازم نفتكر نعمة ربنا علينا ان احنا عندنا قدرة على العلم والتعلم حتى لو شبنا حتى لو شاب ودوك كتاب حتى لو كده. خصوصية ونظام الأسرة ده جميل لو احنا في معايشة يا جماعة معايشة بأوقات بيننا وبين أولادنا نستغل الأمر ده في المعايشة دي ان احنا نخرج جيل صالح. يعني لو اعتنينا بيه بجد ولو اعتنينا بالنشأ الصالح ده يطلع علينا اللهم بأمين اللهم بارك بقى اللهم بارك أسرة قوية، أب أم فاهمين، مش بس لا بأم بس، والله ساعات في أسر بتقوم بالأم بس أو أم بس أو أب بس، يعني أب فقط أو أم فقط أو جد أو جدة، ومع ذلك الله يرزقهم البركة فيطلعوا جيل زي الفل، يصدوا الفراغ اللي موجود، يتحملوا المسؤوليات الجيل، عارف طبيعته إيه، إيه المطلوب مني، وده بيبقى من فضل ربنا عليهم، بركة ربنا اليوم. دورك كأم أو الأمومة والأبوة دور، مش مجرد اسم، دور عليك عليه أعمال، لازم صاحب الأمر دوت مش هيخلفني، لا ندعي ربنا بالبركة، ندعي ربنا يعلمنا ما ينفعنا، نجهد لأولادنا عشان نقوم على الدور ده بأحسن قيام. لكن اللي بيغيب عن دوره دوت ضاع جيل، ضاع جيل. الأم اللي بتقوم وظيفتها والله من أفضل الوظائف اللي بتقوم بيها كأم، عشان كده كان التكريم الإلهي ليها، وإنها تبقى والله من حقها يعني تقعد وتستقر عشان تعرف تركز، يعني يكفوها أمر الخارج البيت عشان تكفيك وهي داخل البيت. وظيفة التعليم، الواقع اللي بيحصل زي ما احنا عارفين مخالف للي أنا بقوله، بعد تقولي بتقول آه بس أنا لا يمنعني إن أنا أقول الصح. المرأة لما تحملت أمور خارج البيت كتير عليها قصرت في داخل البيت. الصح اللي أسأل عليه، اللي أسأل عليه عشان أعلم، حدثتني أمي، علمتني أمي، ده اللي احنا المفروض، وخصوصا في الفترة الأولانية اللي هو دورك أصلا، على الأقل ال 11 سنة الأولانيين على الأقل تبقى متفرغة للتعليم ونقل الحق ونقل الخير والكلام عن الله عز وجل وهكذا، نسدد ونقارب ما استطعنا. طب الأم اللي ما فيش تقوم بالدورين وربنا يبارك لها، واللي ما فيش يا زوج اتكالي أو زوجها توفى الله أو مش موجود أو كذا، وهي اللي أعانك الله وربنا يرزقك خير الدنيا وأعانت الملائكة الأرض والسماء، تمام. يبقى أنا كإنسان أعي وظيفتي بما أنعم الله علي من جاهزيتي للعلم والتعلم، والعلم أتعلم وأعلم غيري، وأعطي مادة التعلم ديت والتعليم دوت للي حواليا، وأشوف إيه الأركان اللي المفروض عليا، والإنسان اللي ربنا وظفني دوت عشان أكون خليفة الله في عز وجل، أكون يعني سبحانك يا رب، يعني لما يبقى سيدنا آدم أول من علمه الله سبحانه وتعالى وأول البشر، والعلم جه منه ونقلوا الأولاد، بس ساعات بينسوا أمم بتنفع، عشان كده الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل، لو اتنسى العلم يرسل الرسل يعلموا البشرية. سيدنا آدم علمه الله رب العالمين، وسيدنا آدم علم من بعد ما ربنا علمه، علم الملائكة وعلمك أنت وعلم حواء وعلم أبناء، فالعلم مستمر مستمر. اندثر لما حصل الأمر في إيه، في قصة سيدنا نوح، قوم نوح زي الرب العالمين العلم من عندهم خلاص، جاب الرسل عليهم تاني عشان تفتكر، وهكذا وهكذا. أركان عملية التعلم ذات نفسها مستمرة ومكتملة من الله سبحانه وتعالى، فإحنا قابلين لهذا الأمر، وعندنا مادة بنتعلم منها هي إيه؟ الكتاب والسنة. وظيفتنا إيه؟ خلافة الأرض. الله عز وجل عرفنا وجعل لنا بيئة أمنة للتعلم. إيه هي؟ الأسرة، بيئة التعلم رقم واحد، الأسرة المباركة اللي بتعلم أولاد صفات الله سبحانه وتعالى، الحاجات اللي تغطي احتياجات الطفل ذات نفسها بدايتها الأسرة، المحبة اللي بيحتاجها، الألفة، الطبطبة. الأسرة بيئة جيدة للتعلم الصحيح والتلقي الصحيح، لازم نفهم الكلام ده ونقوم بوظيفتنا صح عشان ننقل العلم دوت لأبنابنا والرسل. طيب يبقى احنا نأكد ان العلم ضروري، والعلم عن الله اللي أنا بتكلم فيه، العلم عن الله سبحانه وتعالى اللي هنتعلمه ازاي سلسلة الوعي المربين دي، ونقوم بدورنا في الحياة، تمام. طيب أي علم، وده المحور رقم 3 في حلقتنا، أي علم اللي هيجعلنا نقوم بدورنا في الحياة، العلم اللي يبقى عندنا له هو غاية واضح، والله غاية في الوضوح، إنك تكرس جهودك في تعلم عن الله سبحانه وتعالى. العلم أول حاجة عن الله، إنه العلم عن الله سبحانه وتعالى، الله خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلين، ليه؟ عشان نعلم عن الله. من أجل العلم عن الله الله عز وجل خلق الخلق من عبادة ربنا، ونزلت الكتب كلها، أرسلت الرسل. العلم عن الله سبحانه وتعالى لما كنا تكتب إنك تخرج قلبا وعقلا وحالك ومن تحت إيدك ناس تعرف هم رايحين فين، مش أنا جايين منين وجايين الدنيا، لا أنت عارف أنت من أين أتيت ومصيرك رايح لفين، وإيه اللي يجب أنك تفعله في الدنيا، وإيه واجبات الوقت، كل ده بالعلم عن الله. تخرج من بين ايدك وعقلك جيل وقلب يستطيع ان هو يقرأ اعظم ايات الكون. اخدها ان انا اطلع قلوب تبقى شاهدة على كمال الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. انه يخرج من تحت ايدك اللي يفهم حكمة ربنا في أقداره. اختبار ربنا ايه واحنا مختبرين في الدنيا؟ ما جيتش يقول له وليه حصل كده وربنا غطى، ما تعلمتش عن الله. تتعامل مع الأقدار بما يليق لله سبحانه وتعالى، وتنجح في اختبارات ربنا وامتحان ربنا ليك، عشان في الآخر مصيرك لما تروح لرب العالمين تروح وانت فاهم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هو دي الغاية من خلق الله، عبادة ربنا لتعلموا عن الله. خلق السماوات السبع ومن فيهن، والأراضين السبع ومن فيهن، واللي بين وما بينهن ليه؟ وأنزل الأمر الشرائع والأحكام والرسائل والرسل، كل الأحكام دي أوحاها للرسل. أنزل الأوامر الكونية، أنزل الأوامر القدرية اللي يدبرها الله سبحانه وتعالى ودبر بها خلقه. ليه الغاية؟ لتعلم عن الله، عشان العباد اللي هو احنا يعرفوا عن الله ويعلموا قدرة ربنا، يحيطوا بقدرة ربنا، يعلموا عن الأشياء، تحيط العلم بكل اللي ربنا خلقه بحكمة ربنا فيه. صفات ربنا ايه؟ ايه صفات الكمال وايه صفات الجلال؟ بعد ما تعرف النتيجة تعبد ربنا صح بأوصافه المقدسة وأسمائه الحسنى. لو حصلت المعرفة الصحيحة اليقينية المرتبطة بالحياة كده هتجد ايه؟ الناس يحبوا ربنا، يعظمون الله عز وجل، يقدسون الله عز وجل، يحققوا أصلا كل المبتغى اللي خلقه من أجله، طاعة الله عز وجل وعبادته. من هنا يأتي النصر، والناس تبقى موفقة. والله والله موفقين اللي عباد اللي ربنا رزقهم يتعلموا عن الله ويعرفوا عن الله. يعرفوا إيه الحياة إيه، وبعد ما حقيقة الحياة دوري أنا إيه. وده يخلينا احنا كمان نفكر احنا اعطينا كم من النعم. طب احنا عطينا اولادنا قد ايه وعرفناهم عن النعم؟ علمناهم، اغزناهم بايه؟ عرفناهم عن الله بايه؟ هل العلم اللي من اجله خلق الله عز وجل الخلق هو ده اللي احنا علمناه له؟ ده العلم المفروض تتوارثه الاجيال، علمناه له جيل بعد جيل، المفروض يحافظوا عليه وهم كمان ينقلوا اللي وراه. علم الحق اللي من اجله الله عز وجل خلق الخلق، اللي من اجله هي وظيفتنا اللي موجوده في الحياه دي، المفروض ان احنا نعلمها لاولادنا. لما الابناء يسمعوا عن ده وعن الحق هيجدوا الله فين؟ في كل شيء بنكلمهم عن الله، في كل شأن من شؤون حياتنا الله عز وجل. ما جيش حد يستنكر بعد كده، في كل مسألة من المسائل. ما جيش يقولك يعني عشان 150 أسير هنعمل مش عارف. يا ابني ما انت جاهل، يا ابني مش عارف ان عشان أسير واحد تجاش الجيوش يا حبيبي. ما انتش عارف العلم ده، ما وصلكش. في كل وقت يجمعنا بيهم نتكلم عن الله، اجتمعنا في البيت، اجتمعنا على الطعام، على جلسة العيلة، في الوجبة اللي المفروض في اليوم، عند النوم، في السيارة، في التوصيل، في المدارس، في قضايا الحاجات، في كل اليوم حديثنا وحاجتنا عن أحداثنا عن الله. كان يومنا إيه؟ أحداثنا عن الله، حتى القصص اللي بتمر عليه. لسه كنا دلوقتي عندي في معرض الكتاب هنا في اسطنبول، وشفت دار عاملة قصص اللهم بارك لسمو والأخلاق. انا قلت لهم احنا على ايامنا ما كانش، انا كنت بقعد اخترع قصص لاولادي عشان اغرس سلوك جديد ولا رب سلوك جديد. والله احنا ما نعلم اولادنا الكلام ده واقرا الحاجات اللي فيها يجدوا الله في كل حاجه بنقولها. لما حللوا الاحداث اللي حواليه يجد الله عز وجل فيها. تصبح عند عيننا واولادنا منظومه متصل، اسماء الله عز وجل، اوصاف الله، اقدار الله، افعال الله، مرتبطه بالاشياء كلها اللي محيطه بينا. تذكروا بالله دايما. لو هاتوا 3 سنين، هاتوا الفاتحة، هاتوا بتوع 3 سنين وخمس سنين اللي بنقول لهم سورة الفاتحة ازاي ابتدت بالايه؟ بالحمد المجمل. اسمعها بقى، قلب الحمد لله رب العالمين، كل انواع الثناء والكمال والجلال والعظمة لله سبحانه وتعالى يستحقها. تخلوا المعنى ده بيتكرر بقى على اولادنا 17 مرة في اليوم، ومن خلال المعنى دوت في الاعداد أن الحمد لله، كل الحمد كله لله، الثناء والعظمة والجلال كلها لله، كلها حق يوصف به الله عز وجل ولا يوصف به غيره. فالحمد لله رب، نقف عند كلمة رب، الذي أنعم علينا بالوجود، الرب الذي خلق الخلق كلهم أجمعين، الرب ملك الملوك، الملك المليك، له الأمر وله الحكم، الحكيم في كل أفعاله، الرب اللي بتحملها كلمة رب من معنى، اللي بتحمله من معاني عظيمة. ازاي اثر ربوبية الافعال من الله سبحانه وتعالى، وربه ومولاه، ربنا ورب كل شيء ومولى كل شيء، الرب سبحانه وتعالى اعظم من الصفات كلها الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه رحمن الرحيم، ذو الرحمة الواسعة اللي وسعت كل شيء، الرحمة الواصلة اللي وصلت كل شيء بربنا سبحانه وتعالى، السميع البصير العليم القريب الرقيب الصمد الغني الحي القيوم القادر المقتدر، كل ده تعظيم الرب في كلمة رب. الحمد لله رب العالمين، بس ما بنشرح بس كده، كل الفرص عشان يبان ان الله سبحانه وتعالى، ببين عظمة الله سبحانه، صفات الكمال كلها وكل صفة فيها قد ايه، والصفات المنفية ضد ايه. فالله سبحانه وتعالى الواحد الأحد السلام السالم من كل نقص وعيب، نحكي لهم عن عظمة ربنا، نحكي لهم عن حكمة ربنا، وزي أن الله سبحانه وتعالى يضع الأمور في موضعها، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي له. يا والله يا جماعة لو عملنا كده والله ما يحصل تعارضات أبدا مع الأولاد، وتبقى فاهم حكمة ربنا. هو ذات نفسه قلبه يجيبه على كده، نقف على الأقل موقف المطمئنين المحسن الظن في الله في الوقت والزمن اللي احنا دلوقتي فيه، بقى كله بيسيء الظن. لما عملنا الحلقة اللي فاتت بتاعت حسن الظن في الله، ولازم نحسن الظن، اوعى تسيء الظن في الله، ده أساسا نبقى معاهم عشان يحسنوا الظن في الله، يجد الله عز وجل في كل شيء فتكمل معنى الحياة. الله يجد الله في كل شيء واضح، عندك الحديث القدسي إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يعني دعاء مستجاب يعني أي، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال وكيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقني، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. يا رب رزقنا كلهم، احنا عايزين أولادنا يروا الله ويجدوا الله في كل شيء. ده كان المنهج العقدي اللي كنا بنعده قبل طوفان الأقصى. من وجد الله كملت حياته، اللي له حال مع الله واسمعوا مني، واللي بيسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى القرآن وكلام الحق وتسمع عن الله كل يوم، هتجد ده حاله على الأولاد. بس فين؟ فين أنت كمربي اللي سمعيني، أنت كمربي وكأب وكأم لازم تستشعر الأمر ده، قرب الله سبحانه وتعالى، مراقبة الله، عيشها عشان تنقلها للجيل. الله نظر الله إلينا، سمع الله عز وجل إلينا، تستشعر كده. الله يسمعك، الله يعلم عنك، الله يراقبك، الله يراق. وإذا تعثر عليك أمر يا أولاد ارفعوه إلى الله سبحانه وتعالى، ارفعوه لرب العالمين. أنا بعرفه بالله وقت الحاجة، الوقت اللي لما تمر بيه حالة من الحالات، حياة الإنسان كتيرة لا تخلو من أمرين، إما من أمر أنت تشعر بيه في جواك إن الله أنعم عليك بيه تمام تشكر، أو هتنسى هتجحد وتنسى يلا. لكن لو أنت مستشعرت إن دي نعمة من الله، هتجد ربنا في كل شيء، كل تفصيلة تجد ربنا في وقت أنت محتاج إنك تستشعر فيه ده، تجد ربنا بسهولة وتصل إليه بسهولة، تجد ربنا في كل الكون وفي كل الحاجات اللي حواليك، عطية من الله. الحياة كلها اللي هو فقد ربنا فقد كل شيء، تحتاج أنا محتاج، بس ما تفقدوش، الله عنده الموجودات كلها، الله عنده الموجودات كلها. يبقى دي نعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى مش أنعمها بس علينا وعطاها لنا كده بدون سؤال. الله يعطي لعباده وهو الخالق سبحانه، خلق كل الأشياء، هو الملك المليك العليم الرحمن الرحيم، عنده كل مفقود، فاوعى تروح لغيره. ولو فقدت شيء اختبار انجح فيه، حكمة من الله، ها بس خ... خلي عندك يقين واسأل الله عز وجل اليقين. هو الملك الكريم، نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الصمد اللي بيلجأ إليه عند الحاجات كلها. نعلم أولادنا أن الله هو العليم، يعلم مصالحنا فين وقتها إمتى. هو القوي القادر، هو اللي بيجلب مصالحنا كلها. الله سبحانه وتعالى هو الغني عنا وعن مصالحنا وحاجاتنا وموجودة كلها عند الله سبحانه وتعالى. فأنت كمربي وكداعية وكأب وأم تبذل جهدك عشان تعلمهم الكلام عن الله وكمال الله وحكمة الله في العسر في اليسر في الفرج في الشدة. فتحول كل المعنى ده إيه؟ شاكرا لأنعمه، شاكرا لله في النعمة، صابرا يا رب على عوارض الأمور، منزل حاجتي عندك وفقر إليك يا رب. تعيش ليس لك غنى عن الله، يعيشهم وهم عن في كنف الله. عينك ما تروحش لا يمنى ولا يسرى، انت عينك على ربنا سبحانه وتعالى. احنا اولا احنا اللي عايزين نبقى بالحالة دي عشان نعرف نربي بيها ونوصلها لأولادنا كده اللي تحت ايدينا كده. تنزل حاجتك بالله، ننزل حاجتنا بالله. عايز حاجة تعالى عند السجادة ونقول فررنا إليك يا رب، يتعلم منك كده. دي الحياة الحقيقية اللي عايش في جنب الله، تعايش كإنسان عشان تجد الله سبحانه وتعالى في كل اللي حواليك. وظيفتنا نحن نورث الحق ده لأبنائنا، نورث الحق العلم اللي احنا اتخلقنا من أجله، العلم عن الله. الحق لو وجد في نفوس أولادنا هيجدوا الله سبحانه وتعالى، وقت النعمة هيشكروا، وقت البلاء صابرين متوكلين على الله مجتهدين مقبلين، عندهم سبب لعظم اليقين، ليأسه في القلب موجود، عارف حقيقة الحياة الحقيقية والله ان احنا نعيش مع ربنا سبحانه وتعالى، انس بالله ومعية مع الله، حياتك كلها قائمة بالله، قيامك قعودك كلامك سكناتك نتعلق بالله، نزع لرضا ربنا سبحانه وتعالى، أفعالك ذات نفسية نرد بها ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل ينظر إلينا وقت الفعل ده، ولو أخطأت استغفر، ما احنا بشر، استغفر وروح لربنا، وخاف ان الله سبحانه وتعالى يراك على المعصية فتتوب على طول، وتعلم انه يراك فتستحي من ربنا وتستغفر وتتوب فتطمئن. أولادنا لو وجدوا الكلام ده والله عمرهم ما يلتفتوا لغير الله. من وجد الله استغنى عن الغير وعن غير الله، عن كل الناس إلا الله. فمهما تعامل مع الناس ومهما كان هناك بينه وبين الناس مصالح ولا بينه وبينهم، قلبه فين؟ معلق بالله، لا يتذلل لأحد إلا الله. يعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله. فالحمد لله على نعم ربنا، والحمد لله أنه جعلنا من أهل القرآن وأهل الإسلام، نعرف ربنا من خلال القرآن ونتعلم منه، وبعد ما نعلم الآيات من القرآن نعلمها للآخرين. فما زلنا معرفة برب العالمين من الكلام، وجدنا أثر ذلك على القلوب، تفسير الأحوال، الحاجة اللي بتحصله، كلامنا مع أولادنا يكون ده، ونصور لهم يعني إيه. ما زال حتى الحديث القدسي بتاع عن الله عز وجل، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينا، ولئن استعانني لا واستعاذني لأعيذن. حاله كله مع الله. تخيل المعاني دي كلها موروثة في نفوس الأبناء، نتكلم عن 7 سنين. أما تتعلم وتعلم غيرك، هو ده غاية الخلق، هيكونوا أولياء الله بجد والله. مشينا كده احنا كلنا هنبقى أولياء الله. تجد ربنا في كل معنى وفي كل أمر حكمة الله، وتنظر يراني يسمعني، يحبوا ربنا، يفزعوا إلى الله عز وجل، يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى، ها بما افترضه الله عليه، تكون النتيجة محبة الله، فيحبهم الله سبحانه وتعالى. وإذا أحبهم الله كان سمعهم الذي يسمعون به، وبصرهم الذي يبصرون به، ويدهم التي يبطشون بها، ورجلهم التي يمشون بها، فيكونوا مسددين. وده اللي احنا عايزينه لأولادنا، كلها في الأعضاء، السمع والبصر وفؤاد وحركة، كلها سد مسدد، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، بصر مسدد فلا ينظر إلا ما إلا اللي يحب الله عز وجل، ما ينظرش للمحرم أبدا، يسدده في يدي فلا يعمل إلا الخير بيدي وما يرضي الله، يسدده في مشي فلا يمشي إلا لمكان ولا الطريق إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فلا يمشي إلا إلى ما يرضي الله عز وجل. ده فضل لو علمنا نفسنا في الكتاب وعلمنا نفسنا من السنة ها، وقعدنا نحكي لهم حتى أحوال الرسل وإزاي نعرفهم طريقهم لمعرفة ربنا من القصص عن التجارب، نحكي لهم عن رب العالمين إزاي اعتنى بينا، إزاي سبحان الله سبحانه وتعالى هو القائم الله الرب القيوم، ونكون واعيين للوظيفة الحقيقية. علم نفسك وتعلم أنت الأول وعلم غيرك، دي مهمة الله منع بيها علينا وجعلها ميزة لكل بشر. وظيفتنا في الأرض أن احنا نكون مستخلفين، يخلف بعضنا بعضا فيرث بعضنا من بعض الحق، فنفهم الوظيفة صح ونكون على الوظيفة دي مركزين، وربنا وحده هو المعين. استعن بالله، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لك يا رب. نسأل ربنا سبحانه وتعالى يسددنا ويوفقنا ويجعلنا يا رب مسددين القيام بالوظيفة دي، وإن شاء الله من الغد نبتدي معاكم بإذن الله أول مراحل. عايز أقول إنها تبقى على 1 2 3 4، ربنا يسهل من الوعي للمربين في الفترة اللي احنا فيها، فترة بداية النصر والتحرير، اللهم أمين. طولت عليكم معلش سامحوني، خلونا ناخد أول اتصال. أم عبد الملك، السلام عليكم يا أم عبد الملك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهل حضرتك يا دكتور. يا أهلا وسهلا. بندعي لفلسطين من كل قلبنا والله، ويعلم ربنا. الله يبارك فيك وأجمعين. وبندعي وبنقول يا رب انصر إخواننا في فلسطين يا رب، واهلك إسرائيل وأمريكا يا رب العالمين، اللهم اهلكهم يا رب العالمين، اللهم اهلك أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وأوكرانيا وكل من يتآمر على إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. يا رب يا بنت، اللهم أمين أمين. وهم إخواننا، إحنا نحن كشعوب، نحن واحد، نحن كشعوب واحد، لا لا لا ذنب لنا مع الحكام، يعني لا نرتبط بالحكام. نعم. ويعلم الله اننا يعني هم اهلنا واخواتنا والله. ان شاء الله الله ينصرهم يا رب، وشكرا ليكي ولدعواتك الطيبه يا ام عبد الملك، الله يبارك فيك يا بنتي وتقبل منك. هكذا الحال، احنا مالناش دعوه احنا لنا دعوه بالشعوب والتعويل على الحاضنه الشعبيه، قلنا قبل كده. طيب معنا مين تاني ولا ناخد حاجة من اللايف؟ أم مصطفى، الله يفتح عليك، شكرا ليك يا مصطفى، ويفتح عليك انت كمان، ويهدينا ويهدي أولادنا، اللهم أمين. ضحى، جزاك الله خير يا دكتور، ربنا ينصرهم يا رب. دكتورة، ممكن أطلب منك طلب تدعي لي ربنا يعطيني سؤلي؟ الله يعطيك سؤلك يا ضحى يا رب، انت من الناس اللي دايما كده. حد ردد على أم مصطفى بيقول في التعليقات تمام. الحاجة أم حمادة بتدعي سبحان الله والحمد لله تمام. حاضر حاضر، هندعي ان شاء الله، وان شاء الله ربنا نصرهم والله يا جماعه، ان شاء الله ربنا نصر الحق واهله، انا على يقين بكده، ربنا ناصر الحق واهله. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير يا رب. حبيبه الرحمن بتقول امين، اللهم امين، الحياه بالقران تمام، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انتوا بتردوا على بعض في التعليقات، الله يبارك فيك يا ضحى، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يعطيك. دعيت لك والله، دعيت لك، انت كاتبه التعليق كذا مره، دعيت لك. يعني معنا كام دقيقه يا شباب؟ طيب خلينا في الدقيقتين دولت ندعي ونختم بالدعاء، ودايما ان شاء الله دايما، يعني انا بكرر ان السلسله اللي احنا هنبتديها دي سلسله مهمه والله، احنا كنا بنعد فيها من قبل طوفان الأقصى، لكن إن شاء الله هنضيف عليها بعض الأمور اللي خاصة بالمرحلة عشان تناسب وقت المرحلة اللي احنا فيها. خلينا نقول كده، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد أبدا أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا انصر أهلنا في فلسطين، اللهم انصر أهلنا في فلسطين يا رب، اللهم احملهم، اللهم إن الأرض أرضك والسماء سماك، اجعلها بردا وسلاما عليهم يا رب، اللهم احملهم، اللهم اطعمهم، اللهم دفئهم، اللهم انصرهم على عدونا وعدوك يا رب العالمين. يا رب انصر أعدائهم، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اجعلهم كل مسلم فدا يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم اربط على قلب النساء والأطفال والشيوخ والرجال، اللهم يا رب نصرا مددا من عندك يا رب، اللهم مددا من عندك، واجعل لنا خطوة في سبيل النصر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأهلنا والجيل، وجعل الكلام اللي بنقوله يا رب خطوة في سبيل النصر وتحقيق النصر. النصر والتحرير، وأمتنا على الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين ولا خزايا ولا مقصرين ولا فاتنين ولا مفتونين. اللهم أمين أمين أمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.